لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الدليل الثالث في الرد على الأشاعرة في زعمهم أن أول واجبات هو النظر يقوم على أساس قاعدة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فقد اتفق الأصوليون على قاعدة أصولية تقول تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، وبنوا عليها كثيرا من الفروع الفقهية، فكيف بأول فرض وأعظم واجب على المكلفين؟ وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، فقال سبحانه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقد شهد له ربه تعالى بإكمال الدين وإتمامه، فقال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وشهد له صحابته الأبرار رضي الله عنهم بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وذلك في أكبر مجمع لهم في حجة الوداع حين خطبهم صلى الله عليه وسلم في عرفات وقال لهم إني تركت فيكم ما لن تضلوا بعد إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون، وفي لفظ مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت، وفي رواية رسالات ربك، وأديت ونصحت، وفي رواية لأمتك، وقضيت الذي عليك. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. وليس فيما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أراد الإسلام سوى التوحيد بالنطق بالشهادتين، ولم يذكر نظرا ولا استدلالا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى ومن المحال الممتنع عند أهل الإسلام أن يكون عليه السلام يغفل أن يبين للناس ما لا يصح لأحد الإسلام إلا به، ثم يتفق على إغفال ذلك أو تعمد ترك ذكره جميع أهل الإسلام ويبينه هؤلاء الأشقياء. ومن ظن أنه وقع من الدين على ما لا يقع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر بلا خلاف. فصح أن هذه المقالة خرق للإجماع وخلاف لله ولرسوله ولجميع أهل الإسلام قاطبة. انتهى كلام ابن حزم رحمه الله. وكتب أحد العلماء إلى الإمام أبي سليمان الخطابي رحمه الله يشكو إليه فشو مقالات المتكلمين في ناحيته وميل بعض منتحل السنة إليها بدعوى أن في الكلام وقاية للسنة وجنة يذب به عنها، فأرسل له الخطابي رسالة مفردة في الغنية عن الكلام وأهله، وكان مما قاله فيها فإن قال هؤلاء القوم فإنكم قد أنكرتم الكلام ومنعتم استعمال أدلة العقول، فما الذي تعتمدون في صحة أصول دينكم؟ ومن أي طريق تتوصلون إلى معرفة حقائقها؟ وقد علمتم أن الكتاب لم يعلم حقا وأن الرسول لم يثبت صدقه إلا بأدلة العقول وأنتم قد نفيتموها. هنا تعليق على قوله وأن الرسول لم يثبت صدقه إلا بأدلة العقول. يقول الإمام محمد ابن شهاب الزهري رحمه الله من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وقال بعضهم العقل متول ولا الرسول ثم عزل نفسه، وقال آخر العقل دابة توصلك إلى قصر السلطان ولكن لا تدخل بها عليه. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته